وحش الصحراء هيض علي جوب وسكن قلبي حبها خلى مشعال ليا مدانا غريب عنها متحير ما قدت نزورها وما قدرت نسالا يا يا يا, يا وحين تجي الأطيار حالي يتغير نزهة ذاك اليوم نزهة ذاك اليوم وين ريح البال نسألها ونزيدنا يا نستفسر نسألها ونزيدنا يا نستفسر ونسقسيها بالمكبة والتحلال ما عجبتوش على صحاري في المعبر ياي ياي وما توقفت حيالها وقت التزدال ياي ياي ياي ياي, ياي شمال الصحراء متوحش نزورتها من فرقتها شال جمرة وحتى العيش علي مرض متوحش من الصحراء متوحش نزورتها من فرقتها شال جمرة وحتى العيش علي مرض سجل يا ربي ذي الخطرة والروح لي زيار سجل يا ربي ذي الخطرة والروح لي زيار كين أصفال بلادي نبرة وتفاجأ عني نظرات نتهلى وتزول كشرة ونفاجي هموم كبار نتهلى وتزول كشرة ونفاجي هموم كبار مع الأحباب نعدي سهرة وجماعة الكل خيار يا مزل البيت الحمراء يا مزل في لقطات يا مزل البيت الكحلة يا مزل في لقطات وجماعة في العلم تقرأ بتتوحد في القهار زاد عطاهم ربي نظرة ورزقهم من كل ثمار زاد عطاهم ربي نظرة ورزقهم من كل ثمار تقل الدور في النخلة صفرة والنعجة فيها تجار والدنيا ظلت